الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يسعى إلى الصلاة وليأتي بالسكينة والوقار. وقال: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وقال هو أبو قتادة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي الإذن قال حدثنا الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال كتب إلي يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. اللهم صل. باب لا يسعى إلى يعني قد تقام الصلاة على موعد مع المؤذن فلا يقومون حتى يروا الإمام قد خرج، حتى لا يشق عليهم ذلك. اللهم صل عليه وسلم. إذا كان عادة الإمام أنه إذا دخل أقيمت الصلاة لا يقومون حتى تقام الصلاة ويرونه قد دخل، لأن بلا كان إذا الله قد دخل قال أقام الصلاة، وقد يقيم قبل أن يدخل الإمام على الموعد اللي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قول لا يقوم حتى يرى الإمام قد دخل. نعم. قول الفقهاء صلى الله عليه وسلم: يسن القيام عند قد من إقامتها. ما على فيه دليل. أحسن الله. سواء قام في أولها أو في وسطها أو في آخرها. نعم. أحسن الله. نعم. المعروف عند العلماء أنها نهي الكراهة، ما ينبغي المؤمن يتأدب بالآداب اللي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. باب المقيد بقول الصلاة الإسراء أنها إسراء مطلقا، لا يسرع مطلقا أم إذا أقيمت الصلاة. لا يسرع أبدا، لا وقت الإقامة ولا غير الإقامة، يمشي عليه السكينة. لا ما يخص. نعم. ولو إذا فاتت يقضي الحمد لله. نعم. باب لا يسعى إلى الصلاة مستعجلا وليقم بالسكينة والوقار. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، وعليكم بالسكينة. تابعه علي بن المبارك. باب هل يخرج من المسجد لعلة. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وقد أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف، حتى إذا قام في مصلاه انتظرناه أن يكبر انصرف قال: على مكانكم. فمكثنا على هيئتنا حتى خرج إلينا ينطف رأسه ماء وقد اغتسل. نعم. خروج لحاجة يدعو أنه على غير وضوء يخرج يتوضأ، أن على جناب يخرج حتى يغتسل مثل ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب إذا قال الإمام. نعم. نعم. ما في حد محدود، الشيء اللي ما يضر الناس لا يعجل حتى يتلاحق الناس إلا في الظهر شدة الحر الأفضل التأخير، والعشاء إذا لم يجتمعوا الأفضل التأخير، والبقية راعي الوقت المناسب ربع ساعة عشر دقائق ثلث ساعة حتى يتلاحق الناس، ما في حد محدود. نعم. يرفق بهم. صلى الله عليكم. هل الأفضل أن يقول انتظروا أو يخلف أحد مكانه؟ الله أكبر. الله أكبر. الأفضل يقول لهم على مهلكم حتى أرجع إذا كان المكان غريب ولا يشق عليه وإلا السلام يصلي بهم. نعم لا ما يجوز عند جميع لا بد تكون بعده إذا كبر فكبروا هذا واقعة أخرى يعود ويكمل بهم الصلاة لأنهم كبروا بعده بعد تكبيرته الذي ظن أنه على ظهارة أي تكبيراتهم بالنسبة إلى تكبيرته الأولى السابقة نعم لا ما يحتاج إقامة نعم ايش يقول ابن حزم من صلى السنه ثم اقيم الصلاه جماعه فليدخل معهم فان كان قد صلى ركعه فليجلس في اخر صلاته حتى يقضي الركعه التي صلاها لا هذا ما لها اصل نافله اما يقطعها ولا يكملها ثم يدخل معهم اما يقطعها ولا يكملها ثم يدخل معهم نعم ما هي بس تستمتع بها كيفش تصنع كل شيء قصور تصنع كل شيء إلا النكاح إلا الجماع فإذا استمتع بها من دون جماع فلا بس باب إذا قال الإمام مكانكم حتى رجع انتظروه حدثنا إسحاق قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أقيمت الصلاة فسوى الناس صفوفهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدم وهو جنب ثم قال على مكانكم فرجع فاغتسل ثم خرج ورأسه يقطر ماء فصلى بهم باب قول الرجل ما صلينا حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى قال سمعت أبا سلمة يقول أخبرنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عمر بن الخطاب يوم الخندق فقال يا رسول الله والله ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس تغرب وذلك بعدما أفطر الصائم فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها فنزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بطحان وأنا معه فتوضأ ثم صلى يعني العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب نعم باب الإمام يقول ما صلينا هو صادق إذا قال ما صلينا حتى يصلوا لا حرج لا. وفي هذا أن الحرب إذا اشتد جاز تأخير الصلاة فإن اشتد الحرب حتى أخروا صلاة العصر، ما صلوها إلا بعد المغرب. نعم. ما له بعضهم ولكن الأقرب والله ولا منه جائز مطلقة، لأنها أقرب إلى ضبط الصلاة وحضور القلوب فيها. باب ال لا يصلي في الوقت، الواجب الصلاة في الوقت، الواجب الصلاة في الوقت، لكن إذا عجز عن الصلاة في الوقت هذا معنى، هذا معنى. نعم. الواجب عليه يصلي في الوقت، فإذا فاتها قضاها بعد ذلك، لكن في الحرب هم هواهم يقهرون. باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة. حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله تعالى عنه قال وقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم. إذا عرض عرض ولا بعد الإقامة. باب الكلام إذا أقيمت الصلاة. حدثنا عياش بن وليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا حميد قال سألت ثابتا البناني عن الرجل يتكلم بعدما تقام الصلاة، فحدثني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال وقيمت الصلاة فعرض للنبي صلى الله عليه وسلم رجل فحبسه بعدما أقيمت الصلاة وقال الحسن إن منعته أمه عن العشاء في جماعة شفقة عليه لم يطعها. الكلام بعد الإقامة إذا دعت لها الحاجة لا بأس، أما إذا ما دعت لها الحاجة فليستعد للدخول ولحضور قلبه، أما إذا دعت لها الحاجة مثل ما فعل النبي فلا بأس بذلك. والحسن صواب، لا يطع أحد في معصية لا أمه ولا أبوه، إذا منعته أمه أو أبوه من الصلاة في الجماعة لا يطيعه. باب وجوب صلاة الجماعة إذا كان من سبع فأكثر إلا إذا كان هاشت لها أسباب. باب وجوب صلاة الجماعة. وقال الحسن إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة لم يطعها. حدث نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس. لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها. لم يطعها. نعم. لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين. عرقا عظم يعني عرقا سمينا شكلها بكسر حسن عرقا. لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. هل بالشارع هذا عرقا ضبط؟ عرقا بفتح العين المهملة وسكون الراء بعدها قاف. قال الخليل العراق العظم بلا لحم وإن كان عليه لحم فهو عرق. فهو عرق. يبين لك أن تشكيلات هذه غير مضبوطة، عنده جوف عرق عن الضبط يشكلها عرقا سبحان الله. عدوان، والعدوان على الكتاب. لا. وفي المحكم يعني الأصمعي العرق بسكون الراء قطعة لحم. نعم. باب فضل صلاة الجماعة. وكان الأسود إذا فتته الجماعة. المقصود من هذا أن الواجب على المؤمنين القناء البدار للصلاة الجماعة، وأن لا يجوز التساهل في ذلك حتى هم النبي يحرق عليهم بيوتهم. فالواجب على أهل الإسلام العناية بالصلاة في الجماعة والحذر من التساهل بالصلاة في البيت. كثير من الناس والعياذ بالله يتساهل في الصلاة في البيت، صلاة الفجر، وربما صلى مع أصحاب العشاء في البيت، هذا منكر. يجب التوجه إلى المساجد والصلاة مع المسلمين في جميع الأوقات الخمسة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مكتوم بن مكتوم: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب، وهو يقول ليس لي قائد لا يهمني. فقال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قال ابن عباس: ما هو العذر؟ قال: خوفنا ومرض. كون يهم من يحرق بيوتهم يدل على أن الأمر عظيم. فيقول المسعود رضي الله: قد رأيتنا وما يتخلف عنها، يعني في الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق أو مريض. نسأل الله. نعم. نعم. إذا مر بمنكر ينكر، ينكر المنكر. ظاهر الأدلة العموم. نعم. بارك الله فيكم. المؤذن يقيم الصلاة وهو جالس وأنكر على المصلين ذلك، هل معهم دليل؟ السنة هي القيام، كان بلا يقيم هو صلي عليه. نعم. نعم. لا مهم شرط، لا مهم شرط، لك واجبة صلاة الجماعة واجبة، مهم شرط. نعم. باب فضل صلاة الجماعة. وكان الأسود إذا فتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر، وجاء أنس رضي الله تعالى عنه إلى مسجد قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا الليث حدثني ابن الهادي عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب25 درجة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح يقول سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. الله أكبر. نعم. نعم. لا، لإدراك الجماعة. هذا واجب إذا تيسر مسجد آخر واجب. صلى الله عليه وسلم تعالى يعلم أن هناك مسجد شوق دائما الجماعة فيه كثيرة، فهل يذهب إليه ليصلي؟ لا، المسجد إذا كان يعرف أن الجماعة أن هذا المسجد يتأخر يذهب إليه. صلى الله عليه فعل أنس رضي الله عنه. نعم نعم، إذا جاءوا الناس صلى ويصلوا الجماعة. لكن يؤذن أحسن الله. لا، لذلك يكفي، ما يحتاج إلى ذلك. هذا بيان الفضل ولا شيء ما يتعلق بالوجوه، الوجوه معروف من أدلة الأخرى، هذا بيان الفضل. مو بالله، إذا كان بعيد ما يزال. نعم. لا، إذا فات الجمعة لا، إذا صلوا معه ما هو بلزوم إذا بالمسجد. باب فضل صلاة الفجر في جماعة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن مسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده ب25 جزءا، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. ثم يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: فاقرأوا إن شئتم إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال شعيب: وحدثني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: تفضلها ب27 درجة. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت سالما قال سمعت أم الدرداء رضي الله تعالى عنها تقول دخل علي أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وهو مغضب فقلت ما أغضبك؟ فقال والله فقال والله ما أعرف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أنهم يصلون جميعا. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. اللهم صل اللهم صل. نعم. نعم. باب فضل التهجير إلى الظهر. حدثنا قتيبة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له، ثم قال الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. وقال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا عليه. هذا فيه الحث على إزالة الأذى، وأن المؤمن يزيل الأذى عن إخوانه والطرقات كغصن شوك أو حفرة أو ما أشبه ذلك، وفيه فضل عظيم. فينبغي المؤمن أن يلاحظ هذا في الطرق حتى يساعد على ما ينفع إخوانه المسلمين. وفي بيان الشهداء وأن المطعون صاحب الطاعون والمغطون وراض المطن وصاحب الهدم صاحب الغرض كلهم شهداء في سبيل الله، وهكذا القتيل في سبيل الله. نعم. شيخ صلى الله عليك، بعض الإخوان إذا جاء المسجد وكان قريبا من بيته تعمد أن يدخل مع باب الآخر البعيد ويقول طمعا في كثرة الخطى، فهل لهذا العمل أصل؟ لا لا، نرجو هذا الخير إن شاء الله. نعم. باب احتساب الآثار. حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم؟ وقال مجاهد في قوله ونكتب ما قدموا وآثارهم قال خطاهم. وقال ابن أبي وقال بني سلمة هموا إذا ارتحلوا قرب المسجد، فقال لهم صلى الله عليه وسلم يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم. وكان رجل من أبعد الناس على المسجد، وكان يمشي على قدميه في الرمضة والليل، فقيل له ألا اتخذ حمارا تركبه؟ قال إن يحب أن يكتب الله لخطايا ذاهبا وراجعا. فبلغ النبي ذلك فقال له فقال صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله قد جمع ذلك له كله. اللهم صل على محمد. شيخ صلى الله عليه وسلم، بعض الإخوان في الهيئات يقولون نشغل بإخراج الرجال من السوق حتى تصلي الجماعة الأصلية، ولو جلسنا نصلي مع الجماعة لبقي السوق مليان من الناس، فهل لنا عذر بتأخير الصلاة؟ الله معذور. نعم، عليهم أن يقيموا الناس للجماعة ولو فاتتهم الجماعة. أحسن الله. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن أمرها فتقام ثم أمر فيؤم الناس ثم ينطلق الناس في الصلاة لا يهجم عليهم حتى لا يقولوا صلينا. وقال ابن نعم للحاج العذر الشرعي. وقال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه أن بني سلمة أرادوا أن يتحولوا عن منازلهم فينزلوا قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، قال فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعروا المدينة فقال ألا تحتسبون آثاركم؟ قال مجاهد خطاهم آثارهم أن يمشى في الأرض بأرجلهم. باب فضل العشاء في الجماعة. حدثنا عمر بن حفص قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. لقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم ثم آمر رجلا يؤم الناس ثم آخذ شعلا من نار فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة بعد. لا حول ولا قوة. الله أكبر. صلى الله عليه وسلم. نعم. باب اثنان فما فوقهما جماعة. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن أبي قلابة قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ثم لأمكما أكبركما. اللهم صل وسلم. أحسن الله. بعض الوعاظ يعبر يا شيخ يقول الفرض فرض الفجر هذا الفرض اليتيم يشتكي إلى الله. بعض الوعاظ يذكر عن صلاة الفجر يقول وفرض الفجر فرض يتيم يشتكي إلى الله من قلة رواده من قلة رواده. تعبير سليم. الكلام هذا حصل. الكلام هذا ما حصل. الواجب أن يقول إن هذا الفجر هذا الورد كثير من الناس يتثاقلوا عنه ويشتغلوا بالنوم فالواجب تقوى الله والحذر من مشابهة أهل النفاق ونحو من الكلام الطيب. أحسن الله عليك. أما يقول يشتكي إلى الله قد يخشى عليه أن هذا كذب على الله من قال لك الكلام. أحسن الله عليك. عبارة ترك هؤلاء. باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن أحسن الله إليك.